بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى كتاب وسنة فيه من نجا، وسنة فيه من نجا، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. أنا بليزير دو بريزونتير. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شرح كتاب التوحيد. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. L'explication de كتاب التوحيد de l'imam محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. طهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. Cours numéro 29. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، انتهينا من الباب يعني في قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت، واستفدنا أن الهداية تنقسم إلى أقسام: هداية توفيق، هداية بيان وعلم، والمقصود بالباب هداية التوفيق والقبول والإلهام. الله يهدي من يريد، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الهداية المنفية في الآية إنك لا تهدي، اللا هنا نافية، لا نافية، إنك لا تهدي أي الهداية المنفية هداية التوفيق والقبول. وفي الآية الأخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فإثبات الهداية هداية البيان والعلم. فلا بد التفريق بين الهدايتين، فواحدة ثابتة لله عز وجل وحده، والأخرى ثابتة لبعض المخلوقين بإذن الله، أي هداية العلم والبيان والإرشاد. فاستفدنا أن هذه الهداية الخاصة بالله لا يجوز الاعتقاد أن غير الله عز وجل يملكها أبدا. إنك لا تهدي من أحببت. واستفدنا كذلك أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود، هو الخالق المعبود، أما المخلوقات فلا تملك لنفسها ولا لغيرها شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع عليه الصلاة والسلام أن يهدي عمه، لكن يبين له: يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله. والله سبحانه وتعالى ما أراد هدايته، ما أراد هدايته لحكمة يعلمها عز وجل. عليكم السلام. وذكرنا بعض الفوائد من الحديث، وأعظم فائدة تستفاد من هذا الحديث معنى كلمة لا إله إلا الله. فقلنا أن معنى هذه الكلمة لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله عز وجل. وفي هذا الحديث استفدنا أن المشركين يعلمون معنى هذه الكلمة. قال عليه الصلاة والسلام: يا عم قل لا إله إلا الله. فقال له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، قالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ففهموا أن من قال لا إله إلا الله لا بد أن يترك ما يعبد من دون الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ففهموا هذا الكفر بالطاغوت من أعظم شروط لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فهذا الذي استفدناه من هذا الحديث، أن الهداية بيد الله، فلا يجوز سؤالها من غير الله، ولا أحد يستطيع أن ينفعك إلا الله سبحانه وتعالى. لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلاق وجفت الصحف. فهذه عقيدة المسلم، أن جلب المنافع ودفع الأضرار بيد الله الملك الحق الجبار عز وجل. وهناك إشكال ما ذكرناه نذكره الآن مختصرا، ذكرناه مرة، أن في الآية أثبت الله سبحانه وتعالى أن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كان يحب أبا طالب، إنك لا تهدي من أحببت، والآية نزلت في أبي طالب، وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت. قد يقول قائل المعلوم أن المؤمن لا يحب الكافر، والجواب عن هذا تفضل. نعم، محبة طبيعية، هذا من أحسن الأجوبة، إنك لا تهدي من أحببت، أي هذه المحبة محبة الابن مع أبيه، أو هنا الابن مع عمه، فلا بأس، محبة طبيعية. أما محبة الدين فأبدا. فلهذا لما مات أبو طالب قال علي ابن أبي طالب ابنه قال يا رسول الله فإن عمك الضال مات، فوصفه بالضلل وما أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا فيه رد على بعض المنحرفين كالصوفية والروافض، فبعض هؤلاء يعتقد أن أبا طالب مؤمن من أهل البيت الصالحين، وهذا خطأ. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار، أبو بكر عندهم من أكفر الكافرين، وعمر كذلك، وعائشة، أي أقصد الروافض. فانظر، أثبتوا إيمان أبي طالب ونفوا إيمان أبي بكر، والأدلة والنصوص يعني تدل على عكس ذلك، لكن القوم أصحاب أهواء. هذا ما يتعلق بهذا الباب. قال رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. هذا الباب مهم، ومناسبته لما تقدم، المناسبة ظاهرة واضحة. استفدنا الأبواب السابقة أن من يعبد غير الله فهو مشرك، من ذبح لغير الله، من نذر لغير الله، من استعان، من استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كل هذا شرك، عليكم السلام. واستفدنا كذلك أدلة على التوحيد، أي أن لا أحد يستحق العبادة إلا من اتصف بالملك الربوبية. ثم المؤلف رحمه الله ذكر الشفاعة، أي رد على شبهة هؤلاء أنهم يعلمون أن الله هو الخالق الرازق الآخر، لكن يعبدونهم ليقربوهم إلى الله زلفى. ثم إلى مدخل كذلك أن لا أحد يملك الهداية، أي شيخ الإسلام أراد يبين ضعف المخلوق، فشن النبي صلى الله عليه وسلم إلى بابي سونونك، فمن باب أولى غيره، من باب أولى غير النبي عليه الصلاة والسلام، لا يستطيع يهدي أحد ولا يرزق أحد ولا يحيي أحد ولا يميت أحد. ثم الآن إذا مدخي قد يقول قائل سكوا السبب، ما هو السبب؟ سيزغوكني أن الله الخالق، سيزغوكني أن كذا، القرآن لواضح في بيان هذه الأمور، فما هو السبب أن كثير من الناس، كثير من بني آدم وقعوا في الشرك؟ شيخ الإسلام لا ريبوندو بهذه الترجمة، قال ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالح. فتلا ريبونس أنت في هذا الباب، أعظم سبب يعني في ضلال المخلوقين بني آدم الغلو في الصالحين. وتنبه لقوله الغلو في الصالحين، الرجل صالح، سنبي، سإمام، صحابي، لكن لا يجوز الغلو فيه. الغلو في الصالحين من أسباب الضلال، ولو صالح، لأن بعض الناس يقول مثلا لا فلان سبغمه صالح فلان، ولو صالح، ولو سنبي، ولو ملك من الملائكة، لا يجوز الغلو فيه، لأن الغلو مفتاح من مفاتيح أبواب الضلال. ونقلنا لكم غير مرة كلام الإمام المعلم عليه رحمة الله من أوسع أودية الباطل الغلو في الصالحين أو الغلو في الأفاضل. قال parmi les causes qu'ont égaré le plus de gens c'est الغلو في الأفاضل. غلو في عالم ça peut égarer pas forcément في الشرك أو الكفر, ça peut égarer حتى t'acceptes que de lui et tu rejettes الحق et s'il se trompe tu le suis في الضلال. هذا بسبب الغلو, لأن إلى مي هذا العالم فوق منزلته كما قال الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله إلا صاحب هذا القبر. منزلة العالم سأقوال خاصة إذا حصل خلاف تميز تبس قوله في الكتاب والسنة. Si l'imam n'est à la dalil, fa'an ta, tu prends le dalil. S'il n'y a pas de dalil, et un autre alim, il le khalif, et son qawl, l'imam n'est à la dalil, fa'an tu prends l'autre qawl. La yajouz al-ghulou fi wahid. Et tout ce qu'il dit, c'est haq. Et tous ceux qui le khalif, tous ceux qui le khalif, ils ont tort. Ça, c'est manzilat al-rasoul, alayhi salatu salam. Kadalik al-ghulou fi nabi, min al-anbiya. Al-ghulou, on va voir, c'est mujawazat al-had. Le ghulou, on va voir la définition, c'est le fait de dépasser les limites. Fa'an matalan un nabi, c'est un makhlouq. Allah Azza wa Jalla lui a donné une manjila. Ah, il faut le suivre, il faut l'aimer. Il lui révèle un livre. C'est ça sa manjila. Il vient, il fait du ghulou. Il dit, ce nabi, ana, je vais l'adorer, je vais lui demander le ghaib. Je vais tellement qu'il aime ce nabi, et il dépasse les limites du mahabba, il taqid fihi ashiya za'ida. Et ça, c'est le bab dhalal. Il commence à rester vers sa tombe, il commence à illustrer son, sa surah. À la fin, il lui demande وَيَعْبُدُهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. هَذَا السَّبَبُ الْمُسْلِمُ يَحْذَرْ مِنَ الْغُلُوِّ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ. قال عز وجل, سيأتي معنا الأدلة. قال عيسى عليه السلام إياكم والغلو. الإنسان ne fait pas de غلو. Chaque chose on a déjà dit à sa place. كذلك الغلو في القدح لا يجوز, لأن الغلو سيأتي معنا أنه قد يكون في المدح, أي مثلا تكزاجير من كثرة المحبة. Tellement que tu aimes la personne ou la chose, t'exagères. Kadalik l'axe. Tellement que tu détestes la chose, t'exagères. Là, il y a 12. Une personne sans aasi, Bardanès, ils font du relou. Ils le font sortir de l'islam. Là, maasiya, sans aasi. Une personne sans moubtadi, c'est un moubtadi. Faut pas yukdab ali. C'est un munafiq, c'est un là. C'est un moubtadi, c'est un moubtadi. Une personne sans kafir, c'est un kafir. Pas faire du relou. C'est un loti, il fait zina, là. C'est un kafir, c'est un kafir. Si t'as pas de preuve, annahu, il fait pas zina, il fait pas al-liwat, tu dis pas. Là, il y a juste le relou. Fait le qatr, exagéré. Là, tout le monde a sa place. Il y a des kuffars, ils font pas zina. Il y a des kuffars, ils font pas al-liwat. Il y a des kuffars, ils veulent pas. Ouais, kada. Al-insa, il y a taqayyad bin hujaj. Al-muslim, daïman avec le hujaj. Ifrat ni tafrit. Lakin, on va se concentrer sur le relou qui pousse au shirk. Amma le relou, il. قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله, أي إذا مدخل مناسبة الباب, قال حفظه الله بين الشيخ أي المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام, قال فيما سبق من الأبواب أصولا عظيما ذكرناها, أي أن العبادة حق لله, أن الصرف عبادة لغير الله الشرك, أن الشفاعة هنا مدخل الشبهة, هنا في أدلة التوحيد كذلك الربوبية الأسماء والصفات إلى آخره. قال وأقام البراهين على التوحيد وبين ما يتعلق به المشركون أي الشفاعة. قال وأبطل أصول اعتقادهم بالشرك هذا ولا. قال أو الظهير والشفيع ونحو ذلك. نعم الكلام من القيم ذلك إلى مدخل les trois choses ils étaient باطلة il restait plus que الشفاعة et il a montré أنها بإذن الله. On avait dit أن هذه الآية قطعت عروق الشرك. قال أو استفدنا هذا من كلام القيم. قال فإذا كان التوحيد ظاهرا والأدلة عليه من النصوص بينة فكيف إذا دخل الشرك؟ هذا صح شيخ الإسلام إلى مسباب هنا. Tout ça depuis le début du livre il montre shirk. Thomas il t'a montré différents shirk il a akhiré le ghayr illah. Thomas il t'a montré pourquoi shirk c'est batil. لأن celui qui mérite d'être adoré c'est le khaliq al-muhyi al-mumit il a akhiré. Thomas il t'a montré une shubha qu'ils ont, la shafa'a. Al-an il traite bon les mains ils sont tombés dans shirk. C'est quoi ce sabab? Le sabab c'est qu'ils ont fait du ghulou. Thomas ils ont demandé shafa'a li ghayr illah. Hada sabab. Fa sabab c'est le ghulou. Même shafa'a qu'ils ont fait c'est bi sabab al-ghulou. Il est mort, ils ont fait du ghulou. Du ghulou fil mahabba. On lui demande et il va demander à Allah. Ça c'est du ghulou. Même si Allah il aime, t'as pas à lui demander huwa. Qala fama sabab wuqu' ash-shirk wa kayfa waqa'at fihi al-umam. C'est ça le soual. Et la réponse, c'est Al-Bab. وللأجوبة على هذه الأسئلة أورد الشيخ رحمه الله هذا الباب وما بعده. نعم هذا الباب كذلك ما بعده. نعم باب ما جاء بأن الغلو في قبور الصالحين. ثم إذا ندخل في مسألة القبور الغلو في الأموات إلى آخره. ثم سيأتي معنا نود باب مهم باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد. قال أورد الشيخ رحمه الله هذا الباب وما بعده ليبين أن سبب الشرك وسبب الكفر هو الغلو الذي نهى الله جل وعلا عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك فأحد أسباب وقوع الكفر والشرك هو الغلو في الصالحين بل هو سببها الأعظم. أعظم سبب لوقوع الناس في الشرك c'est le relouf du salih قديما وحديثا. Ça c'est le plus grand sabab. On a déjà dit المطلوب من المسلم c'est العد لا يظلم أحد ولا يغلو في أحد ولا يكذب على أحد. لا العد t'es comme ça, t'es comme ça et t'as un comportement avec cette personne ou cette chose. Chaque chose t'as un comportement à voir avec elle. أما الغلو لا, tu vas dépasser les limites et tu vas changer la chose. أما الغلو لا بد أن كنت تعرف الغلو قبل أن ندخل في الباب. قال الغلو هو مجاوزة الحد. نعم أي tu dépasses la personne elle dépasse les limites. الغلو المقصود فيه في الباب أنهم أي هؤلاء الذين وقعوا في الشرك تجاوزوا الحد الواجب في تعظيمهم. نعم ils ont dépassé les limites في محبة بعض الناس. مثلا النصارى ils ont dépassé les limites في عيسى. عيسى normalement la aqida qui doit avoir هؤلاء sur عيسى comme nous là c'est que c'est un rasoul, c'est un nabi. Allah il lui a révélé l'injil et on doit l'aimer fillah. تعتقد كذلك أنه il avait pas de peur أن الله عز وجل il a créé son père Allah على كل شيء قدير. هم ils ont dépassé les limites, ils ont dépassé les limites, ils ont dit c'est le fils d'Allah, c'est kada il a غلو وقعوا في الكفر. Ils sont tombés في الكفر لأن من أثبت أن لله ابنا كافر بالإجماع. كافر بإجماع المسلمين اليهود والنصارى سيد الكفار. قال أغيب التعريف أنهم تجاوزوا الحد الواجب في تعظيمهم. Ils ont dépassé les limites الواجبة. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. الله لم يدي حدود à chaque chose. لم يدي limit. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. يتم في الظلم يظلم نفسه. نعم لأن إما يبقى exagéré إما يبقى pas lui donner son حق. Et c'est du ظلم لأن الظلم c'est le contraire de la حكمة. الظلم c'est le fait de pas mettre les choses à sa place. لهذا celui qui dépasse les limites بالنص الآية il va plus mettre les choses à sa place. إما il va exagérer en trop. إما il va exagérer et il va pas lui donner son حق. قال حتى آل الأمر بهم إلى الشرك. نعم on a dit c'est un مفتاح شرك خاصة الغلو في الصالحين. الغلو في الأفاضل مفتاح من مفاتح الشرك والعياذ بالله. هذا تعريف الغلو. هذا الكلام وما قبله من التمهيد شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح حفظه الله. قال رحمه الله وقوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. شيخ الإسلام فتح هذا الباب pour montrer أن سبب الضلال اليهود أو هنا النصارى سأتي الغلو. La cause qui a fait égarer النصارى avant nous c'est le غلو. أما النصارى إذا من كتاب الله leur envoie un rasoul comme nous on a un kitab الله nous envoie un rasoul. Et eux, ils sont égarés. لماذا? لأنهم, ils ont fait du غلو في نبيهم عيسى عليه الصلاة والسلام. فأنت أيها المسلم تستفيد من الآية أن نسي أهل الكتاب, ils ont fait du غلو, ils sont égarés. فإياك والغلو. إياك والغلو. لأن الآية n'est pas خاصة بأهل الكتاب. أهل الكتاب dans l'آية c'est un exemple. Tous ceux qui font du غلو في الشخص et ça les pousse à l'adorer أو يعتقدون في أنه الرب أو هذه الأمور la personne تكفر. الإنسان له عبرة عبرة بهؤلاء. أنت لا تغلو لا في نبي ولا في ملك لا في أحد لا في أحد. قال يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. ça te montre un celui qui fait du غلو il va plus dire الحق. ابدا لانه يبغى يتباسي لي ليميت ديك تو باس لي ديك تو ديباس لي ليميت تو سور دو حق تو سور دو حق اما تو va mentir sur lui tu vas le mettre au dessus de sa place اما تو va mentir sur lui tu vas le نقص et les deux c'est du كذب les deux c'est pas le حق مثلا الان النصارى ils ont fait du غلو في عيسى غلو في المتح ils ont menti sur lui ils ont dit que c'était le fils d'Allah ils ont dit que c'était Allah ils ont dit que c'était كذا كذب et c'est du كفر اليهود ils ont fait du غلو في عيسى في القطع يبغضونه كذلك ils ont menti sur عيسى et c'est des كفار اما الحق il est في قول المسلمين المؤمنين حقا بعيسى ils disent que c'est un رسول لا il le respecte il aime في الله الى اخره لكن الربوبية ما له منها نصيب ابدا c'est un رسول من الرسل النبي من الانبياء فهذا فصصت موت ان الغلو il pousse la personne à sortir du حق لابد لأن الحق لواحد قال إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله الآن الله عز وجل يمطخ المعتقد الصحيح والحق في عيسى لأنهم ils ont fait du غلو الله سبحانه وتعالى يمطخ أن عيسى c'est le fils de مريم عليه السلام et c'est un رسول من الله أما le fait de dire c'est le fils d'Allah أو c'est Allah أو tout ça c'est du كذب tout ça c'est du كذب et c'est du كفر et السبب هذا ça a été le غلو ils ont exagéré فيه حتى وقعوا في الضلال قال الشيخ الفوزان حفظه الله مناسبة الآية لماذا شيخ الإسلام ذكر الآية et on l'a cité قال فيها النهي عن الغلو مطلقا نعم الغلو لا يجوز مطلقا أن أبي أو أملك أو لا يجوز مدحا أو قطحا لا يجوز قال فيشمل الغلو في الصالحين قال والخاطب أو الخطاب وإن كان لأهل الكتاب فإنه عام يتناول جميع الأمة نعم قد يقول قائل لكن الله عز وجل دي يا أهل الكتاب خلاص نور با من أهل الكتاب نعم لكن أنا جادي أن الإنسان يبخل طول أدلة سيأتي معنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فالنبي صلى الله عليه وسلم ينزل يوقع قطعه أما بعض الناس يبخل لأدلة يعني كي لزارونج فقط الأمر اللي واضح قال وإن كان لأهل الكتاب فإنه عام يتناول جميع الأمة تحذيرا لهم أن يفعلوا في نبيهم وصالحيهم فعل النصارى في المسيح واليهود في عزيز فسام نسبة الآية أن أنت الآن تسي أن السبب كفر اليهود والنصارى تهى أناس الغلو الله سبحانه وتعالى إنه موضح في القرآن يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم إنه موضح أنت سانيزون بورتوا حتى تشوفي باكم تبتعد يعني عن هذا الضلال الغلو والشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله الكلام شيخ الفوزان في الملخص كلام شيخ الفوزان في الملخص والشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله ذكر بعض مفاسد الغلو في القول المفيد ذكر أربع وهي أكثر هناك رسائل لفت في الغلو التحذير من الغلو إلى آخره والشيخ ابن عثيمين ذكر أربع مفاسد أي كات شوز دي مفاسد لا بد سوف أمبليكي دي شوز سلوي كات غلو سوف أمبليكي كات مفاسد دي موفيز شوز والعياذ بالله قال الأولى أنه تنزيل للمغلو المغلو أي الذي وقع فيه الغلو مثلا أنت une personne fait du غلو sur un vivant هذا الغلو celui qui fait du غلو c'est un غالب صاحب الغلو et celui à qui on fait du غلو c'est المغلو فيه فقال هذا الأول أنه تنزيل للمغلو فيه فوق منزلته أو فوق منزلته إن كان مدحا وتحتها إن كان قطحا c'est la première mafsada المغلو فيه à cause du غلو عند الناس il va plus être à sa place إما va être au-dessus de sa place كعيسى بن مريم عند النصارى إما va être تحت sa place كبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الروافض الآن إذا في غلو في هذا مدحا وفي هؤلاء قطحا المنزلة عند بعض الناس لا شرجها هذه مفسدة هؤلاء الأخيار إذن غير أبوه ونادي المغلو فيه في بعض الأحيان إلى غير أبوه مثلا عيسى الآن يدي جون لدى هو عليه السلام إلى غير أبوه المذمة ليس صاحب الغلو سوي كيف الغلو قال الثانية أنه يؤدي إلى عبادة هذا المغلو فيه هذه من أعظم المفاسد هذا سبب الباب هذا سالباب أن la deuxième مفسدة le deuxième danger le deuxième méfait du غلو أن الغلو في الشخص ça peut pousser أن بعض الجهال ils adorent cette personne Et c'est ce qui se passe avec Isa, avec Kathir min al-Salihin. Et c'est ça le bab. Bab ma ja'a anna sabab kufr bani Adam wa tarkihim dinahum huwa al-ghuluw fi al-Salihin. C'est ça. Ça a été un sabab du kufr. Annahum ubidu min dunillah. Ça t'a dit ma na qissat salihi qawmi Nuh alayhi salam. المفسدة الثالثة لتخوزم مفاج غلو أنه يصد عن تعظيم الله سبحانه وتعالى قال أن النفس إما أن تنشغل بالباطل أو بالحق نعم لأن الإنسان لك كور لك قلب إسي عظم المخلوق كما إذا في النصارى بعيسى أي في جغلو فيه أبلجي يبغى نقص تعظيم الله Il ne peut pas adam deux choses en même temps. Abadan. Si tu attaques un affifou, un saint arabe et tu lui demandes, tu vas délaisser Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une a'zam al-mafas. Et tu le vois, hada, fil al-quburiyin, al-mushrikin. Tu le vois. Min katrat al-ghuluw fi al-salihin, ils les ont adam et ils leur demandent l'ayl nahar. Et ils ont délaissé Allah subhanahu wa ta'ala. Tu trouves hada al-quburiyya, abad al-qubur, tu le trouves, il ne demande plus à Allah. Bien, il a un cœur, Shaitan. Il lui a fait croire à Foulan, kada kada, khalas, il ne demande plus qu'à Foulan. Hadi, c'est une a'zam al-mafasid. Amma sahib al-tawhid al-muwahid al-sunni, tu le trouves, la yu'azim illa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-rabi' anna al-maghlu fi, in kana mawjoudan, fa innahu yazhu bi nafsih, wa yata'azam, wa yu'jab biha. Hadi, c'est une mafsada pour al-maghlu fi. S'il est vivant, il peut être daïf et yatakabbar ou yu'jab bi nafsih ila akhir. Il tombe fi al-ghurur. Sallallahu alayhi wa sallam. Raji' al-qawl al-mufid. Al-awwal annahu tanzilun lil-maghlufi fawq manzilatihi aw manzilatihi. Al-hayy wal-mayyit, les deux. Prends l'exemple de Isa, matalan. Il est mort, amla. Est-ce qu'ils l'ont mis fort comme si la ta'amla? Non. Y'a-t-il un nom, c'est le Rab. Et elle n'a rien à voir avec le Maghloufi. Isa, alayhi salam, il n'a rien à voir. La première, c'est fait le Hayy ou le Mayyid. La première, c'est fait Sahib al-Ghulou. Ça n'a rien à voir avec le Maghloufi. Amma la dernière, c'est fait le Maghloufi. Et il est vivant. Hadi mafasid, ou ba'd mafasid al-Ghulou. Qala rahimahullah wa fi al-Sahih. An ibn Abbas, radiyallahu anhuma. بقول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا قال أي ابن عباس هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أي ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا خمسة ستة صالحين قال فلما هلكوا أي ماتوا يجوز إطلاق الهلاك على الميت سباء مذمة دائما قال عيسى السلام كلما هلك نبي أي مات نبي قال أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت قال ابن القيم رحمه الله قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد أي الزمن فعبدوهم انتهى هذا الأثر اختلف فيه أهل العلم هل صحيح أم لا الأثر أخرجه البخاري عليه رحمة الله فهو في الصحيح وهو موقوف عن ابن عباس الأثر في صحيح البخاري لكن بعض العلماء أعلوه وكما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الأثر أو هذه المسألة حقيقة مشكلة أي من الأمور الصعبة أي من حيث التضعيف والتصحيح إلى آخره لكن الأثر إلى مشهور هم في الحقيقة اختلفوا فيه لأن ما ذكر السند حتى في الحاشية ما ذكره لا ما ذكر السند المهم أن الذي روى الحديث أو الأثر عن ابن عباس عطاء وعطاء في السند سند البخاري يا سبخن وفقط عطاء. فكثير من العلماء ils ont cru que c'était عطاء بن أبي رباح الإمام يروي عن ابن عباس إمام هو عطاء بن أبي رباح إمام ثقة. فبعض العلماء ils ont cru c'était lui فصححوا الأثر. لكن بعض العلماء ils ont dit لا c'est pas عطاء بن أبي رباح c'est عطاء الخراساني. عطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس فإذا ذي الأثر إلى غير ثابت فاختلفوا في هذا. لهذا سنجد المسألة ليس سهلة. وقد جاء في بعض المصنفات ابن أبي شيبة فيما أذكر أن عطاء الخراساني الضعيف لم يروي عن ابن عباس. كذلك الرجل كأبو عطاء ابن جريج فيما أذكر ابن جريج يعني لم يسمع من عطاء الخراساني إذا سمع من عطاء بن أبي رباح. فعلى قول أن عطاء بن أبي رباح السند صحيح لا شك لا إشكال لأن ابن جريج لا تضيع عن عطاء ابن أبي رباح وعطاء بن أبي رباح سمع من ابن عباس فإذا صحيح. على القول أن عطاء الخراساني الأثر ضعيف لأن ابن جريج لا تضيع عن عطاء الخراساني وعطاء الخراساني لا تضيع من ابن عباس ضعيف. لكن الأثر إلى مشهور صححه البخاري والإمام الذهبي وشيخ الإسلام وابن القيم والشيخ الألباني والإمام مقبل ابن هادي. لكن اعلم أن الأثر هي خلاف كبير فيه. وألف أخونا أبو العباس الشحري حفظه الله إن رسالة في هذا سبيل الرشاد ذكرها في الحاشية وهو يدافع عن هذا الأثر أي مدخل صحيح. ينظر الرسالة هل لمطبوعة أم لا الله أعلم. على كل حال الأثر إلى مشهور المعنى الصحيح لا شك أن من غلا في صالحين قد يقع في الكفر سواضح أنه يعني لا إشكال في هذا. لكن هل القصة لثابتة أنهم يزون في كذا كذا الله أعلم هذا يحتاج مزيد نظر. سلوي كيف راجع المسألة ينظر تحقيق محمد بن حزام على فتح المجيد يعني هو يرجح أنه ضعيف. كذلك يراجع هذه الرسالة سبيل الرشاد فإن الرسالة كشف أثر إسكيل ثابت أم لا. فهؤلاء إذن درسوا المسألة السلوك الصحح لا ينكر عليه السلوك الضعف الأثر لا ينكر عليه. المسألة المسألة علمية المهم الإنسان السلوك يبخون قول إلا يبخون بالحجج والبراهين. أما مناسبة الأثر فواضحة قال الشيخ الفوزان قال يدل أي الأثر على أن الغلو في الصالحين سبب لعبادته من دون الله. نعم هؤلاء على صحة الأثر هؤلاء ديكي سوموغ ودا وسوع ويغوث ويعوق ونسر كما قال ابن القيم لما ماتوا عكفوا على قبورهم أي سيدي بيرسون بيوز ديكي سوموغ عكفوا على قبورهم. ونادي الاعتكاف سي القيام عند الشيء المقطع عند الشيء أي تغست الاعتكاف في المسجد تسقط من المسجد. الاعتكاف عند القبور أي يغست كل يا هؤلاء صاص من أسباب الانحراف سجغلوا لأن الدين يتموت كيف بفر العكوب عند القبور لا الزيارة الشرعية معروفة. أما تغست ليل نهار عند القبور خاصة القبور الصالحين سمن أسباب الضلال. ثم صوروا تماثيلهم ساس الدوزيام سبب et tout ça c'est بسبب الغلو. qu'est-ce qu'ils ont fait pour pas les oublier الشيطان il leur a fait croire illustrer هؤلاء حتى vous vous rappelez d'eux tu les oublies pas وهذا c'est سبب الضلال. قالت ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم au début يعني c'était que pour se rappeler الشيطان il est rentré من هذا الباب une génération est venue après il les عبد من دون الله. tout ça c'est سبب quoi الغلو. Tu le vois الآن في كثير من المقابر tu vois مثلا يا الشيخ فلان أو صالح فلان comme ils les appellent سيدي فلان tu le trouves du غلو. ça tombe à les élever ça tombe à les كذا à les كذا ils mettent des tissus de valeur. un جاهل vient يغتر بهذا il comprend que ce mort c'est pas comme un autre il voit les gens l'adorer الشيطان il rentre من هذا الباب il l'adore كذلك السجود والركوع والدعاء والطواف tout ça autour de ce قبر. Et tout ça, c'est من الكفر والشرك الواضح. أما أهل السنة أهل الحق الموحدون un mort c'est un mort il est تحت التراب s'il a un fadl, fa c'est عند Allah. Et nous, nous hippons fillah si c'est un salih. Amma qu'on va vers sa tombe, ou on construit, ou al-ukuf عندها, ou abadan, la yadouz. Qui qu'il soit, la yadouz. Lakin, on dhar al-shaytan comment dakhala ala haoula. Wa huna kalam nafis l'ibn al-qayyim, alayhi rahmatullah, dhakarahu sahib Fath al-Majid. Il va montrer les étapes que le shaytan il fait, ou qu'il prend, pour égarer l'insan. Avec le rouleau. Il commence par ça. Thomas, si tu acceptes par ça, à la fin, la personne, il adore هذا الشيء. قال وما زال الشيطان يوحي الى عباد القبور ويلقي اليهم ان البناء والعكوف عليها من محبه الله او من محبه اهل القبور من الانبياء والصالحين وان الدعاء عندهم مستجاب. Ça c'est la première مرحله. Première مرحله, الشيطان il leur fait croire ان c'est une personne qui a de la valeur. C'est un nabi ou c'est un salih. أما قبور الأنبياء معروفة غير معلومة إلا قبر النبي عليه الصلاة والسلام لكن يبقى لك فقواك فلان قبر هود في اليمن قبر فلان قبر إبراهيم سيكدو كذب هذا ما يعلمون يصفى سكيهم لكن يلق فقوا أو قبر صالح يوسوس لهم أن ستو بخصان لأغو عند الله أن كذا ف تبقى لسيكم أن أتخمو فإلق فقوا أنهم يكونسوين سكستوم et il reste vers ce tombe. Al-Bina ou Al-Ukuf, ça c'est la première étape. Lihada, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a montré qu'il n'y a pas de juz al-Bina à al-Qubur, il n'y a pas de juz. Ou Al-Ukuf, il n'y a pas. T'as pas le droit. Ça y a-t-il ma'ana l'abouad. Fahum, ils construisent, ils élèvent la tombe, ils embellissent les tissus de parfum et l'akhiré, et ils restent honak. Al-Shaytan, il leur fait croire qu'à l'aïk, dans ce marhala, la première étape, al-Nabdu'a lillah, indahum mustajab. Maintenant, tu veux demander à Allah, c'est mieux de lui demander vers la tombe de Fulan. Et ça, c'est dharia min dharai al-shirk. T'as pas le droit, en ta. Allah, il t'entend où que t'es. L'imada, tu spécifies la tombe. Ça, c'est une bid'a. Et c'est une wasila min wasail al-shirk. Fahum, ils commencent à faire dua lillah, lakin vers cette tombe. Ça, c'est la première étape. Lakin, un, ils ont vers un babshar. Ils croient que le fait d'invoquer Allah vers cette tombe, ton invocation va être exaucée. Et, kadhalik, ils ont vers un bab de shirk, ils ont construit sur la tombe, il a akhir. قال ابن القيم ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء به. La deuxième étape, الشيطان leur fait croire que le mort il va faire دعاء pour lui à Allah. Ça c'est la deuxième étape. قال والإقسام على الله به. الإقسام على الله سيأتي معنا. On va avoir un bab sur ça, خاص. قال فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه إلى آخره. Ça سيأتي. فلا deuxième étape c'est هذا. أنه يكروه que le mort il va faire des invocations pour lui. Al-An il commence à rentrer fait dhalal. Lianna le mort il est mort. La yamlik shay'a. La li nafsi wa la li ghayri. Qala fa idha taqarrara dhalik indahum naqalahum minhu ila du'a'ihi wa ibadatihi. Troisième étape. Khalas. Il commence tous les jours il va à la tombe. Tous les jours kada. Tous les jours kada. Shaitan il lui fait croire. Khalas demande-lui. Demande-lui. Il va te faire shafa'a. Demande-lui. Il va te rapprocher d'Allah. Demande-lui. Lui c'est un salih. Anta ta miskin. Allah il te répondra pas. Il akhri. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui demander. Ya fulan, demande à Allah pour moi. Khalas, il est tombé fichip. Il a demandé à autre qu'Allah. Vous avez vu le shaitan al-maratib? Qala fa in taqarrara dhalik indahum naqalahum minhu ila du'a'ihi wa ibadatihi wa su'alihi shafa'a min dunillah. Adi, on l'a cité. Al-an, il a atteint un niveau. Shaitan, il a réussi à lui faire croire. Hein. Amma d'entrée, il vient vers toi, maintenant, t'es à la fitra, ouais, il faut que t'adores autre qu'Allah. Là. Là. Il va t'emmener avec ses étapes. Hein. خطوات الشيطان قال واتخاذ قبره وثنا تعلق عليه القناديل والسطور ويطاف به ويستلم ويقبل ويحج اليه ويذبح عنده. Tout ça, c'est la troisième étape. Il va l'adorer en dehors d'Allah. Il va l'égorger, il va faire tawaf, il va égorger pour lui, il va faire tawaf, il a créé. Mushrik min al-mushrikin. Al-an, cette étape, c'est un kafir, c'est un mushrik. Qala fa idha taqarrara dhalik. Undur, c'est pas fini. Al-an, la personne, il adore cette tombe. Ntaha, c'est un mushrik. Qala fa idha taqarrara dhalik. Indahum naqalahum minhu ila du'a al-nas ila ibadatih. Undur al-dhalal. Al-an, cette personne, il est convaincu qu'il faut adorer cette tombe, il va appeler les autres. Il va sortir, il va aller vers sa famille. Il faut que tu égorges pour Fulan. Il faut que tu fasses pourquoi tu ne respectes pas, pourquoi tu ne lui demandes pas, pourquoi kada il a. Quatrième étape. Annahu il fait du'a. Qala fa idha taqarrara dhalik. Indahum naqalahum minhu illa anna man naha an dhalik faqad tanaqqasa ahl al-rutab al-aliyah. Cinquième étape. Shaitan, il va lui faire croire si un mouahid il vient. Et il lui dit, Akhi, taqillah, t'as pas le droit, c'est du kufr, c'est du shirk, intabih, kada. Il va croire que cette personne, elle aime pas ce salih. Shaitan, il va lui faire croire ça. Fahoua khalas, sa vie, sa mort, ses biens, son sang, son argent, c'est tout pour le qabr. الله عز وجل في القرآن يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. lui il a tout inversé. الشيطان lui a fait croire أن حياته ومماته وماله و tout ce qu'il possède c'est les sidi fulal. tout ça c'est خطوات الشيطان. ألم أهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. الله عز وجل dit هكذا. il met en garde بني آدم de pas suivre le شيطان. لأنه سعدو مبين. فالإنسان ينتبه ينتبه من خطوات الشيطان. et tout ça c'est quoi le sabab al-ghulou. il aurait fermé les portes le premier jour. là non, j'exagère pas. qu'est-ce qu'elle a dit sunna par rapport à ce mort? sunna elle a dit tu visites ta tombe. la tombe elle reste c'est de la terre comme tout le monde. tu fais le dua. tu demandes à Allah qu'il lui pardonne et tu pars comme ça. ni ukouf, ni tu restes, ni tous les jours tu y vas. ni la yajouzada. tous les jours. hatta ça peut ouvrir des portes de char. jamais tu construis, jamais tu lui demandes, jamais tu te bats. on avait vu ad-dabh lillah fi ma kan yadbah fi ghayrillah. ça bab de char. il aurait fermé les portes, shaitan il est bloqué, il peut pas. il va t'attaquer par un autre tariq. il va t'attaquer min jihat nisa, min jihat al-mal, min jihat tout ça. amma cette porte tu la fermes et les autres portes tu les fermes bi qadr ma tastati. ça adou il vient de tous les côtés. et dans l'aya Allah azza wa jalla dit wa an ya'buduni. هذا صراط المستقيم. الصراط المستقيم طريق الحق عبادة الله عز وجل وحده. فنسأل الله عز وجل العفو والعافية. إدما وفني هذا الباب. يغسط قليل. تفضل. ماذا؟ لا. احيانا سي كذب. احيانا il y a des rumeurs comme quoi le qabr fulan sans salih. لا. ça peut être un kalb, ça peut être une vache qui est morte, ça peut être. ما تدري. احيانا ça arrive يعني. احيانا il y a rien, c'est même pas un qabr. il y a rien. ils ont construit une chose, c'était le sol عادي لكن الشيطان. et ولو si c'est un salih, لا يجوز. ولو c'est ثابت ان الشيخ الاسلام il est هنا. ou c'est un sahabi il est هنا. لا تجوز. un musulman parmi les musulmans, on le respecte, on l'aime et on profite de son ilm. amma on va, on construit sur lui et le roulou, la yadouz. ça c'est haram, mutlaqan. wa sayati ma'ana ghadan le reste. ila huna wa alhamdulillah. ma'a tahiyyati dammaj afaq.com. wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum nar. الحذر من الركون الى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.